بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 14 من شهر رجب مضر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد انتهينا في اللقاء الماضي من باب الحضانة، وبه انتهى الربع الثالث من أرباع الفقه، وبقي معنا الربع الأخير وهو كتاب الجنايات. وترتيب الفقه على هذه الأرباع الأربعة قد مضى معنا، وعلمنا أن أهل العلم قد بدأوا بكتاب العبادات، لأنه غالبا مما يحتاج إليه من كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. ثم بعد ذلك أعقبوه بالمعاملات، فإن الإنسان إذا كبر بدأ يتكسب ليحصل على المال، ثم بعد ذلك أعقبوه بالأنكحة والفرق أو بفقه الأسرة، لأنه إذا حصل على المال فإنه يتزوج غالبا، ثم بعد ذلك أعقبوه بالجنايات والقضاء، لأنه إذا تزوج وولد له ربما حصل له شيء من الاعتداء على الآخرين، فكان من المناسب ذكر الجنايات حينئذ. وغالبا أن الاعتداء إنما يكون من بطر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا كان عنده شيء من المال اعتدى، أو كان له نفس تواقة إلى ما عند الآخرين وصار ما صار من الحسد ونحوه اعتدى، وهكذا. وهذا الكتاب كتاب الجنايات سيتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن الجنايات بالمعنى الخاص، وليس عن الجنايات بالمعنى العام. الجناية بالمعنى العام كل ما أوجب عقوبة، كل ما أوجب عقوبة فهو جناية، سواء كانت تلك الجناية على بدن أو على مال أو على عرض، كالسب والقذف والسرقة والغصب والنهبة والاختلاس إلى غير ذلك، هذا بالمعنى العام. فالاعتداء على البدن جناية، والاعتداء على المال جناية، والاعتداء على الأعراض جناية. أما المعنى الخاص الذي يقصده الفقهاء هنا فهو الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً، الاعتداء على البدن خاصة بما يوجب قصاصاً أو مالاً. ولهذا سيتحدث المصنف أول ما يتحدث عن القتل وأنواعه. والقتل العمد هو أحد أنواع القتل، وهو محرم بإجماع المسلمين، وقد توعد الله جل وعلا فاعله، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إلى آخر ما قال الله جل وعلا في ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة أن القاتل عمدا له توبة، وأنه لم يخرج من الإسلام بمجرد قتل العمد، إلا أن يستحل قتل أهل الإسلام فهو مرتد، وإن لم يقتل إذا اعتقد حل قتل المسلمين من غير ما يوجب ذلك، إذا اعتقد حل قتل المسلم من غير موجب لذلك فإنه مرتد، وإن لم يقتل أحدا. وأما إذا قتل عمدا من غير استحلال فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وهل له توبة؟ نعم له توبة، له توبة. وأما ما جاء عن ابن عباس لا توبة لقاتل، أو جاءه رجل قد سل سيفا فقال: يا ابن عباس ألي توبة إذا قتلت؟ قال: لا. هذا يحمل على السياسة الشرعية، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما راه متوشحا ذلك السيف يريد أن يقتل به ليجعل فتوى ابن عباس وسيلة وذريعة إلى القتل، فرأى ابن عباس أن يذكر له ذلك. وقيل بل أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل المستحل لقتل المسلمين أنه مرتد. وقيل بل أراد رضي الله عنه وأرضاه أن القتل العمد لا يزال شؤمه بالمسلم حتى يخرجه عن الإسلام، يعني ربما أنه لا يوفق إلى التوبة، أو أنه لا ينفك عن الدخول في هذه الكبائر والمعاصي حتى ربما صرف عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود من هذا كله أن مذهب أهل السنة والجماعة أن القاتل العمد ما زال مسلما. وقد قال الله جل وعلا في شأن ذلك: إنما المؤمنون إخوة، بعد أن قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فدل على أن القاتل عمدا غير خارج عن الإسلام بل هو مسلم. وأما الآية وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالخلود هنا المكث الطويل كما نص على هذا غير واحد من المفسرين. وقد يقال خالدا فيها إذا قتل مستحلا فهو مرتد، من ثم يكون الأمر على ظاهره فلا يخرج من النار لأنه أصبح بالاستحلال كافرا. وأهل السنة يجمعون الأدلة وينظرون في معناها كلها، لا يأخذون دليلا ويدعون آخر. إذن هذه الجنايات سيتحدث فيها المصنف عن أحكام التعدي على الأبدان وما يلحق بها من الحدود والتعزيرات. وأما الاعتداء على الأموال فهذا سيأتي لاحقا إن شاء الله في الحدود وما يتعلق به، والاعتداء على الأعراض أيضا سيأتي في الحدود. قال رحمه الله: وهي يعني هذه الجنايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. وهذا التقسيم قد ذهب إليه جمهور العلماء، وذهب المالكية والظاهرية إلى أن القتل نوعان وهما أضيق الفقهاء في تقسيم أنواع القتل، وذهب الحنفية إلى أنها خمسة أنواع. إذن اتفق العلماء على أن القتل منه ما هو عمد ومنه ما هو خطأ، ثم زاد الجمهور شبه العمد، ثم زاد الحنفية القتل بالتسبب وما جرى مجرى الخطأ، وما جرى مجرى الخطأ. ومثال العمد كأن يقتله بمحدد، سيأتي معنا تفصيل المؤلف في ذكر أنواع القتل العمد وصوره وأمثلته، كأن يقتله بمسدس، أن يقتله بنار أو بماء، يغرقه بماء، أو أن يسقطه من شاهق إلى آخره. وشبه العمد مثل أن يضربه بعصا، هذه العصا لا تقتل في الغالب وفي غير مقتل ثم مات، فهو قصد الاعتداء ولم يقصد القتل، أو قصد الاعتداء بما لا يقتل غالبا، فهذا شبه العمد. وأما الخطأ أن يفعل ما له فعله ثم ينتج عن هذا الفعل قتل، مثل أن يذهب للصيد فيقتل بهذا الصيد إنسان معصوم، فهذا قتل خطأ. وأما القتل بالتسبب كأن يحفر حفرة ثم يسقط فيها إنسان فيموت. وأما ما جرى مجرى الخطأ كانقلاب المرأة على جنين، على وليدها ورضيعها، أو أن يكون ثديها على أنفه فيموت اختناقا، فهذا ما يجري مجرى الخطأ. جمهور الفقهاء ماذا صنعوا بالقسمين اللذين ذكرهما الأحناف؟ جعلوهما من الخطأ، جعلوهما من الخطأ. فالقتل بالتسبب خطأ، والقتل بما يجري مجرى الخطأ خطأ. وماذا صنع المالكية بالنوع الثالث الذي لم يذكروه وهو شبه العمد؟ جعلوه في العمد لأن فيه اعتداء، لأن فيه قصد اعتداء. طيب، قال رحمه الله: وهي عمد يختص القود به. ما معنى القود؟ يعني القصاص. وهذه قاعدة مهمة، وهذا من مميزات قتل العمد دون غيره، أن القصاص خاص بالقتل العمد، القصاص خاص بالقتل العمد، فلا قصاص في شبه العمد، لأن شبه العمد بين الخطأ والعمد، فلا قصاص فيه، ولا قصاص في الخطأ، ولا قصاص في القتل بالتسبب، ولا قصاص فيما جرى مجرى الخطأ. القصاص خاص بالعمد. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا يقصد به القتل العمد. وجاء في حديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا الحديث في الصحيحين. والمقصود أن القتل الذي يوجب القصاص أو القصاص هو القتل العمد. وهذا مما ذكر من محاسن ديننا، فالنصارى عندهم في الإنجيل إما دية أو عفو، وعند اليهود قصاص أو عفو، وعندنا الثلاثة كلها. قصاص فإن عفى أولياء الدم إلى الدية فالدية، وإن عفوا مجانا فإلى العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يختار أحد النظرين، أحد الرأيين، إلا إما أن يودى أو يقاد. وهذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري. طيب، قال: بشرط القصد، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد. وهنا يا إخوة قيدان مهمان للقتل العمد لا بد من اجتماعهما. القيد الأول: قصد الفعل عدوانا، قصد الفعل عدوانا، فإن لم يقصد الفعل فليس بعمد، فليس بعمد، كمن ذهب للصيد ثم أطلق على ما يظنه غزالا فبان إنسانا معصوما فليس بقتل عمد، لأنه ما قصد الفعل، ما قصد الفعل. أو أن يقصد الفعل غير معتد، أو أن يقصد الفعل غير معتد، كأن يقاتل في سبيل الله ويكون في صفوف الكفار مسلم، هذا المسلم جعل هناك إما من قبيل أن يكون عينا للمسلمين إلى آخره فقتله، فهذا القتل ليس عمدا. هل قصدت قتله؟ قال: نعم قصدت قتله، لكن لم أعتدي في هذا القصد لأني ظننته حربيا، فظنه حربيا. وكأن يأتي الجلاد فيقطع يد سارق فيموت من غير اعتداء ولا تفريط ولا شيء، فهنا هل عليه شيء من القصاص؟ لا. الدية؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه قد أذن له بذلك، فهو قد قطع يده بإذن الشارع ولم يعتدي ولم يفرط، فدمه هدر. المقصود إخوة أن للقتل العمد قيدين: القيد الأول أن يقصد الفعل عدوانا، والقيد الثاني الآلة، أن تكون الآلة مما يقتل غالبا، أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فإن قصد الفعل العدوان والآلة لا تقتل غالبا ومات، فيكون ماذا؟ شبه عمد، يكون شبه عمد. قصد العدوان لكن الآلة لا تقتل غالبا، يعني رماه بحجر صغير في غير مقتل فقدر أن يموت، فنعتبره شبه عمد فلا قصاص. لماذا؟ لأنه قصد الاعتداء، نعم، لكن الآلة لا تقتل غالبا. ولا ننظر الآن هل قصد القتل أم لا، لأن قصد القتل أمر خفي، قصد القتل أمر خفي، فجعلت عليه علامة ظاهرة وهي الآلة، فإن كانت تقتل غالبا حكمنا بأنه قتل عمد وإن لم يقصد القتل، بشرط أن يوجد القيدان، القيد الأول قصد الفعل عدوانا، والقيد الثاني الآلة تقتل غالبا، الآلة تقتل غالبا. فالأصل أنه إذا توفر القيدان فهو قتل عمد، والفقهاء لم يقولوا بشرط قصد القتل، وإنما يقولون قصد الفعل عدوانا، أو أن يقصد من يعلمه آدميا فيقتله، يعني أن يقصد إيذاءه والاعتداء عليه فينتج عن ذلك قتل، فينتج عن ذلك قتل. فالعمد وشبه العمد اتفقا في قصد الفعل والاعتداء، واختلفا في نوع الآلة. فالآلة إن كانت تقتل غالبا فهو العمد، وإن كانت لا تقتل غالبا فهو شبه العمد. ويقال أيضا عند علماء المذهب أن القتل بالمحدد من قبيل ما يقتل غالبا وإن لم يكن الواقع كذلك، القتل بالمحدد الذي له نفوذ فهو ملحق بما يقتل غالبا وإن لم يكن الواقع كذلك. الآن لو جاء بإبرة، والإبرة من أدوات القتال، لو جاء بهذه الإبرة، الإبرة صغيرة التي هي من أدوات القتال لا إبرة الخياطة، ثم رماه بهذه الإبرة قاصدا أن يجرحه فقط ما نوى القتل، فنزف حتى مات، عد هذا قتل عمد، عد قتل عمد. نعم، إذن قتل بمحدد له حكم ما يقتل غالبا وإن لم يكن في الواقع كذلك. أما بقية الأمور فإنها تقتل غالبا. طيب، يعني بقية أمثلة قتل العمد التي ذكرها المصنف. الأنصر عندنا إخوة قيدان للقتل العمد، قصد الفعل عدوانا وأن تكون الآلة ما يقتل غالبا. فإن فقد القيد الأول لم يقصد الفعل أصلا، مثل المرأة مضطجعة مع رضيعها فانقلبت عليه فمات، هنا ما قصدت أصلا الفعل، هي نائمة والنائم لا قصد له. أو المجنون، أخذ المجنون مسدس وأطلق على فلان رصاصة في قلبه أصابت مقتلا ومات، هل نجعله قتل عمد؟ لماذا؟ لفقد القيد الأول أو الثاني؟ الأول، وهو القصد، ما قصد القتل. حتى لو قال المجنون أنا أردت قتله، قلنا لا قصد لك صحيح، ليس لك قصد صحيح حتى وإن رام قتله. كذلك الصبي، صبي مميز يميز ويفهم، فأخذ المسدس وذهب ينتقم من آخر فأطلق عليه رصاصة فمات، عمره 10 سنوات هذا القاتل. فنقول هنا فقد أي القيدين، الأول أو الثاني؟ الأول، القصد. فإن قال قائل قد صرح لنا بذلك وقال سأذهب وأقتل فلانا فهو قاصد لقتله، قلنا قصده غير صحيح، قصده غير صحيح غير تام، ها؟ لأن عمد المجنون وعمد الصبي من قبيل خطأ، فيعتبر قتل خطأ، إلا أن يكون قد أمره مكلف. نعم، فحينئذ تعذر إقامة القصاص على على المباشر، فيقام على المتسبب إذا أمره أمرا أو أكرهه، كما سيأتي معنا إن شاء الله. تفضل. فإن لم يكن عدوانا فهو من الخطأ، قصد الفعل لكن ليس اعتداء، مثل من ذهب ليقاتل فقتل إنسانا يظنه كافرا، ظنه كافرا نعم، فبان مسلما، هنا قصد القتل، قال أنا أردت أن أقتل هذا الإنسان بس ما أدري أنه مسلم، وهكذا، فهنا يعد قتلا خطأ. وكأن يقول مثلا القاضي يقتل زيد ابن محمد، أصدر عليه قرار، فذهب السجان وأخرج زيد بن محمد غير زيد بن محمد الذي ذكر، وهو يقول أنا لست هو، أو يقول مثلا ماذا تصنعون بي، قال أمر القاضي بقتلك، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقتل. الآن قصد قتله، نعم قصد قتل هذا، لكنه أراد، لكن قصده هذا ليس فيه اعتداء، ما أراد الاعتداء عليه، ظن قتله صحيحا فبان خطأ، فهنا قصد الفعل لكنه غير معتد. نعم غير معتد، مثل القصاص هذا أو الجلاد، يعني لو أنه أمر مثلا بقتل فلان فأخطأ وقتل غيره نحو ذلك، فهذا كله من قبيل قتل الخطأ. نعم طيب، إذا اجتمع القيدان فهو قتل عمد، إذا فقد القيد الأول فهو خطأ، إذا فقد القيد الثاني الآلة لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. هذا الضابط يا طالب العلم يضبط لك التفريق بين أنواع الثلاثة مهما اختلفت وأشكلت، فهذا الضابط يضبطها لك إن شاء الله تعالى. إذن القيدان للعمد: قصد الفعل عدوانا والآلة تقتل غالبا. إذا لم يكن ثم قصد أو قصد الفعل غير معتد فهو خطأ، وإذا قصد الفعل معتديا به لكن الآلة لا تقتل غالبا فهو شبه عمد، فهو شبه عمد. قال رحمه الله: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. الآن لو أردنا أن نذكر أوجه الاتفاق بين العمد وشبه العمد، أوجه الاتفاق ماذا نقول؟ في العمد قصد، وفي شبه العمد قصد، وفي العمد اعتداء، وفي شبه العمد اعتداء، صح؟ اعتداء، لكن الفرق في الآلة. نعم العمد نريد أن أوجه الاتفاق، الدية في العمد مغلظة وفي شبه العمد مغلظة كذلك. طيب نأتي الآن إلى أوجه الفرق، الفرق بينهما: العمد يوجب القود والقصاص، طيب وشبه العمد لا يوجب القود والقصاص. العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. طيب الدية في العمد على من؟ على القاتل. طيب والدية في شبه العمد على العاقلة، على العاقلة. طيب نأتي الآن إلى الفرق بين العمد والخطأ. العمد قصد صاحبه الاعتداء، وفي الخطأ لم يقصد أصلا أو ما قصد الاعتداء، قصد الفعل غير معتد. في القتل العمد ماذا؟ قصاص. في الخطأ ليس هناك قصاص. في العمد لا توجد كفارة، وفي الخطأ توجد كفارة. الدية في العمد مغلظة، وفي الخطأ مخففة. الدية في العمد على القاتل، وفي الخطأ على العاقلة، على العاقلة مخففة. نعم مخففة، ستأتي أنها أخماسا، أنها تكون أخماسا بخلاف الدية في العمد وفي شبهه فتكون أرباعا، سأبين هذا في حين إن شاء الله. طيب أوجه الاتفاق في القتل العمد والخطأ، إيش أوجه الاتفاق؟ حصول القتل، هنا حصل القتل وهنا حصل القتل. نعم طيب ما رأيكم لو كانت الآلة تقتل غالبا في الخطأ، هل نجعله عمدا بذلك ولا يبقى خطأ؟ يعني قتل الخطأ فيه آلة تقتل غالبا، قتل الخطأ بمسدس يمكن هذا؟ يمكن، لأن الذي تخلف ليس هو الآلة في القتل الخطأ وإنما تخلف قصد الاعتداء. نعم حسنتم. طيب الفرق بين الخطأ وشبه العمد، رأيتم أن العمد والخطأ بينهما فروق كثيرة لأن بينهما تباعدا، لكن العمد وشبه العمد بينهم تقارب، وشبه العمد والخطأ بينهما تقارب. شبه العمد والخطأ في ماذا اتفقا؟ أولا في الدية على العاقلة في كل. نعم الآلة، هل الآلة اتفق أنها لا تقتل غالبا هنا أو تقتل غالبا؟ الجواب لا، ليس لنا علاقة في الآلة في قتل الخطأ، وإنما ننظر إلى الآلة في شبه العمد. طيب نريد الفرق بينهما. قبل ذلك من أوجه الاتفاق الكفارة، فشبه العمد فيه كفارة والخطأ فيه كفارة. أما ما يتعلق بأوجه الافتراق فأولا شبه العمد الدية فيه مغلظة، والخطأ الدية فيه مخففة، وإن كانت في كل على العاقلة. طيب أيضا من الفروق أن المخطئ لا يأثم، من قتل خطأ لا يأثم، لكن من قتل في شبه العمد فإنه يأثم لأنه قصد الاعتداء. نعم الكفارة في كل أنواع القتل إلا في العمد عند الجمهور. عند الجمهور قال رحمه الله: وشبه عمد، هذا النوع الثاني. وقد قال به جمهور العلماء خلافا لمن؟ خلافا للمالكية، فإنهم لم يقولوا بشبه العمد. دليلنا نحن الجمهور على شبه العمد حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت. ألا إن دية الخطأ شبه العمد، لماذا لم نقل شبه العمد ليكون خبر إن؟ هذا بدل. نعم، ألا إن دية الخطأ شبه العمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن دية الخطأ المحض، ولا وإنما يتحدث عن دية شبه العمد، صح؟ نعم، إذا لا يتحدث عن الخطأ المحض، وإنما يتحدث عن شبه العمد الذي يسمى عمد الخطأ أو خطأ العمد أو شبه العمد، له ثلاث أسماء: شبه عمد، خطأ عمد، عمد خطأ. فهو من وجه عمد من حيث القصد، قصد الاعتداء، وهو من وجه خطأ لأنه لأن الآلة لا تقتل غالبا. ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل. 100 من الإبل عندنا بدلان الآن: شبه العمد بدل، وما كان بالسوط والعصا أيضا بدل. وأين خبر إن؟ 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه 5 إلا الترمذي. وهذا الحديث قد صححه ابن القطان وابن حبان والألباني رحمه الله تعالى. عندنا أيضا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بماذا؟ بالحجر، فقتلتها وما في بطنها، كانت المقتولة حاملا، فماتت هي ومات الجنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. أين الشاهد يا أخوة من الحديث؟ لو كان قتل عمد، طيب نعم، لم تكن الدية على العاقلة بل تكون على القاتل، على القاتلة. فلما كانت الدية على العاقلة دل على أن هذا ليس قتل عمد، وليس هو أيضا خطأ، لأن هذه المرأة قصدت الاعتداء، رمتها بحجر قاصدة إيذاءها، فليس بخطأ لوجود قصد الاعتداء، وليس بعمد لأن الدية على العاقلة، فتبين وجود نوع وسط وهو شبه العمد. والحديث في الصحيحين. ووقع في مقتل، في مقتل فهو عمد، نعم، لكن في غير مقتل شبه عمد. نعم، لا نلتفت إلى قصد القتل، إنما ننظر إلى الآلة، إن كانت تقتل غالبا فهو عمد، وإن كانت لا تقتل غالبا فهو شبه عمد، والله أعلم. إذا كان عمدا فلا كفارة، وإذا كان شبه عمد أو خطأ فثم كفارة. قال رحمه الله: وخطأ، هذا هو النوع الثالث، وهو قتل الخطأ. ودليله قول الله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تفضل. ليس عنده مال. نعم، أهل العلم قالوا يخرج بضمين ويتكسب حتى يأتي بالمال، لا بد أن يأتي بالمال. نعم، من أهل العلم من قال يصبح هذا المال على ولي الأمر، لأنه ولي من لا ولي له، أو لأنه يدي الدية التي لا يمكن الوفاء بها، لكن المقصود أنه لا بد أن أو أن الدية تكون عليه لا على العاقلة، الدية عليه، والله أعلم. لا بأس يعني، لكنهم ليسوا ملزمين بذلك. وعلى هذا لو رأينا متسولا في المساجد ويذكر أنه قتل بالخطأ مجموعة من الناس ولم يستطع أن يدفع الدية لفقره، وهو الآن يتكفف الناس، فنقول له أنت لا تحتاج إلى هذا، لماذا تتسول ولماذا تكفف الناس؟ الدية ليست عليك، الدية على العاقلة. بل من الفقهاء من قال القاتل لا يدفع شيئا، لا يدخل أصلا مع العاقلة، وإنما الذي يدفع هو العاقلة دونه، وإن كان الأقرب أنه يكون له سهم كبقية العاقلة. تفضل. على العاقلة جميعا. أي نعم، العاقلة سيأتي معنا ضابطها إن شاء الله في عينه، أنه يقصد بها هم عصبته من الذكور، عصبته من الذكور، سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. النوع الثالث هو الخطأ كما بينا، وقد قال الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. والقاتل خطأ لا يأثم لأنه ما قصد الاعتداء، فلماذا إذن يلزم بالدية؟ لماذا تلزم عاقلته بالدية مع أنه ما قصد الاعتداء؟ وقد قال الله جل وعلا في شأن المخطئين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله كما في مسلم قد فعلت لنؤاخذكم بما أخطأتم فيه. وهذا الإنسان المسكين قد قتل خطأ ما قصد الاعتداء، فلماذا تؤاخذونه؟ نعم، من باب الحكم الوضعي، ولئلا يضيع دم القتيل، حتى لا يضيع دم القتيل، ولأنه لا ينفك عادة الإنسان من نوع تفريط وتقصير. يعني من ذهب للصيد ربما لو كانت احتياطاته أكثر من باب الإخبار لا من باب الاعتراض لم يكن ما كان. فقال أهل العلم أولا هذا من باب الحكم الوضعي، فالشارع رتب دية على أفعال، منها قتل خطأ، إذا وجد قتل وجد ماذا؟ وجد دية، وجدت دية، فالقتل الخطأ وشبه العمد يوجب هذه الدية، وهكذا. كما أن المجنون إذا أتلف شيئا فإننا نأخذ قيمة ذلك المتلف إن لم يكن له مثل من ماله، وإن كان مجنونا لا قصد له، وكذلك نأخذ ذلك من الصبي مع أنه لا يؤاخذ ولا يأثم. لماذا؟ من باب الحكم الوضعي، وإن لم نقل بهذا لضاعت حقوق الناس، لضاعت حقوق الناس. قال رحمه الله فالعمد، شرع الآن في التفصيل بعد أن ذكرها مجملة، قال فالعمد، هذا ضابط العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أين القيد الأول الذي ذكرناه سابقا عند قوله أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما؟ أين القيد الثاني؟ بما يغلب على الظن موته به، يعني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. وقوله فيقتله يعني هذا حصول القتل، لا بد من ذلك. لو أنه قصد آدميا معصوما ورماه بمسدس ولم يمت فهل هو قتل عمد؟ لا، ما حصل القتل أصلا. نعم، ها؟ نعم، أحسنتم، لا بد أن يكون ذلك المقتول معصوما، وهذا سيأتي في حينه إن شاء الله عندما نذكر الشروط، شروط وجوب القصاص. فلا يكون قتل عمد إلا أن يكون المقتول معصوما، وهو أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. فإن كان حربيا فلا يكون هذا قتل عمد يوجب القصاص والقود. وستأتي بقية الشروط بأن لا يكون ذلك القاتل أكمل من المقتول دينا أو حرية أو ما شابه ذلك، سيأتي إن شاء الله في حين. قال رحمه الله مثل أن يجرحه، شرع المصنف رحمه الله الآن بذكر الأمثلة. وثمة خلاف في المذهب، هل لقتل العمد صور محددة منضبطة وما زاد عنها فهو من غير هذا النوع، أو أن الأنواع غير منحصرة؟ وظاهر المذهب أنها منحصرة في 9 صور، ذكر المصنف كم؟ 8 صور، ذكر المصنف 8 صور، وبقيت صورة واحدة فقط لم يذكرها. فإما أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى يرى الرواية الثانية في المذهب، وهي أن أنواع قتل العمد وصوره غير منحصرة، فأبقى هذه الصورة ليدلنا على ذلك. ويؤكد هذا قوله في آخر الصور ونحو ذلك، وقوله في أول الصور مثل، فقوله مثل في أول الصور وقوله ونحو ذلك في آخر الصور يشعر بأنه يختار الرواية الثانية غير المشهورة في المذهب، وهي أن أنواع القتل العمد وصوره غير منحصرة. وإما أن يقال إنه لما قال ونحو ذلك أراد الصورة الأخيرة التاسعة، لكن الأول هو الأولى والأقرب والله أعلم. قال رحمه الله: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، هذه الصورة الأولى، وهي القتل بمحدد. فإذا قتل ذلك الإنسان معصوما بمحدد، كأن يقتله بسكين أو سيف أو حديدة أو ما شابه ذلك، أو نصل سهم أو رمح، هذه كلها أمثلة على المحدد، يعني لها مور. إيش معنى مور؟ يعني نفوذ، تنفذ في البدن، تنفذ في البدن. وهذا سيأتينا مرة أخرى إن شاء الله في الصيد، يشترط في آلة الصيد أن تكون محددة، أحسنتم، وكذلك في آلة الذبح أن تكون محددة. فأول نوع من أنواع قتل العمد أن يكون بما له مور ونفوذ في البدن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع في الجملة. فإذا قتله بسيف أو بسكين أو بحديدة أو برمح أو بسهم ونفذت في البدن وسال الدم ومات فإنه قتل عمد عند علماء المذهب. وإن لم يكن في مقتل، لو رماه بسهم في يده فسال الدم من يده حتى مات فهو قتل عمد. طيب ما رأيكم لو أمكنه أن يتفادى الموت، أمكنه أن يعالج نفسه، يعني هذا الدم ينزف، بإمكانه أن يجعل على هذا الدم لفافة فينحسر الدم ولا يموت إن شاء الله، فلم يفعل حتى مات، فعند علماء المذهب قتل عمد، قتل عمد. حتى لو تركه ذلك متعمدا، لو تركه هذا المقتول ترك نزيف الدم عمدا، فعند علماء المذهب يكون ذاك قتل عمد، يكون قتل عمد. هم شددوا في مسألة ما يقتل بالجرح، قالوا ولو بإبرة، وإن كان بعض الشراح يقول المقصود بالإبرة ليست إبرة الخياطة والحياكة، وإنما هي إبرة من آلات القتال وهي صغيرة. على كل حال هم أرادوها مثالا على الصغر، ولو بإبرة وربما لا تقتل غالبا، ومع ذلك القتل بالجرح عندهم يدخل فيما يقتل غالبا مطلقا، سواء وقعت في تلك الإبرة أو ذلك المحدد في مقتل أو في غير مقتل. هل القتل بالمسدسات من هذا القبيل؟ أول ما جاءت المسدسات تنازع العلماء فيها، فمن جعلها محددا جعل القتل بها عمدا، وهذا لا يعنينا كثيرا، الخلاف في هذا قليل، لكن الخلاف الكبير في الصيد. من جعلها محددا، من جعل هذه الأسلحة المسدسات ونحوها والبنادق، من رآها محددة أجاز الصيد بها، ومن رآها مثقلة منع الصيد بها وكان المصيد بها ميتة. ثم اتفقوا بعد، تقريبا اتفقوا على أنها من قبيل المحدد، لأن لها نفوذا، لأن لها نفوذا. وعلى هذا من قتل بمسدس فلا شك أن هذه الآلة تقتل غالبا. النوع الثاني من أنواع قتل العمد قال: أو يضربه بحجر، أو يضربه بحجر كبير ونحوه. أن يضربه بحجر هذا يسمى القتل بالمثقل، وجمهور أهل العلم أن القتل بالمثقل ما دام ذلك المثقل مما يقتل غالبا فهو من قبيل قتل العمد، إلا الحنفية فيرون أن القتل بالمثقل ليس من قبيل القتل العمد. والصواب بلا شك مع جماهير العلماء، وقد دل على أن القتل بالمثقل من القتل العمد أحاديث وأدلة، من ذلك حديث أنس في اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين فقد أدركها الصحابة وهي في آخر رمق، فسئلت أقتلك فلان أقتلك فلان، حتى ذكروا اسم اليهودي فأشارت برأسها في آخر رمق، ثم أتي باليهودي فاعترف فرض رأسه بين حجرين. وكذلك ما جاء عن مرداس كما عند البيهقي وغيره أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله، فأتي به النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه. فإن قيل وحديث الهذليتين اللتين اقتتلتا ورمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، لم يقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم من القاتلة، فيقال الحجر هناك صغير لا يقتل غالبا، والحجر هنا كبير يقتل غالبا، والله أعلم. قال أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا. طبعا نحو الحجر كأن يضربه بخشبة قوية، مثل في قوتها تكون مثل الحجر. ومثل أيضا فقال أو يلقي عليه حائطا، هذا كله داخل في النوع الثاني وهو القتل المثقل. أو يلقي عليه حائطا كما أرادت يهود لعنهم الله فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبره الوحي، فإلقاء الحائط على إنسان فمات هذا من القتل العمد وهو من القتل بالمثقل. أو يلقيه من شاهق، هذا كله من القتل المثقل، إذا رماه من مرتفع فسقط فمات فهو من القتل العمد لأنه قتل بمثقل، لأن اصطدامه بالأرض نوع قتل بالمثقل. طيب لو انتهره فسقط من شاهق فمات، يعني إنسان يتمشى على رأس جبل فجاء آخر فأفزعه فارتاع فسقط فمات، علماء المذهب جعلوا هذا نعم لم يجعلوه من القتل العمد، لأنه يقول هو الذي قتل نفسه هو الذي سقط. وتحتاج هذه المسألة إلى مزيد من يعني من النظر في قرائن تلك الحال، فإن غلب على ظنه أنه إن أفزعه سقط فمات فقد فعل ما يقتل غالبا، وإن قال لا والله أنا أفزعته لأني أمزح معه ما ظننت أنه يموت بهذا ودلت القرائن على صدقه فهو من شبه العمد، لأن إفزاعه اعتداء، لأن إفزاعه اعتداء. نعم فضل شيخ. لا لكنه لو فعل فعلا كأن يجره من هذا المرتفع فسقط فمات لا هذا قتل عمد، لأن فيه فعلا، لأن فيه فعلا بينا. فسحب الإنسان من شاهق وإسقاطه منه لا شك أنه قتل عمد، حتى لو قال قصدت المزح لا يلتفت إلى قصده، لا يلتفت لأن فعلك يقتل غالبا، وهكذا. فظاهر الأمر أنه قتل عمد والله أعلم. قال رحمه الله أو في نار، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، هذا هو النوع الثالث، هو أن يجعله فيما لا يمكنه التخلص فيموت، أن يلقيه في نار أتى به ودفعه في نار ولا يمكنه التخلص، إما لعلة فيه أو في النار، إما لعلة فيه كأن يكون أحسنت مريضا أو معوقا أو لا يستطيع المشي فدفعه في نار، هنا لا يستطيع أن يتخلص لعلة فيه فهو قتل عمد، أو علة في النار كأن تكون النار كبيرة جدا تلتهم الأخضر واليابس ولا يستطيع أحد التخلص منها، أو تكون النار في حفرة مثلا أو أغلق عليه بابا، وهذا حصل نسأل الله السلامة والعافية قبل زمن، حيث إن أحدهم أوقد نارا في غرفة وأغلق على أرباب الغرفة من الخارج فماتوا حرقا واختناقا، وهذا لا شك أنه قتل عمد، نسأل الله العافية والسلامة، هذا قتل عمد لأنه لا يمكنهم التخلص. لكن لو ألقاه في نار يسيرة وأمكنه التخلص فلم يفعل، يعني ألقاه في نار بسيطة وأمكنه التخلص يستطيع أن يتخلص ذلك المقتول، لكن ما فعل ذلك، شبه عمد. هم فقط جعلوا ذلك في المحددات، لو أنه جرحه جرحا بسيطا ونزف حتى مات وأمكنه أن يكف هذا النزيف فلم يفعل فهو قتل عمد. هو آثم نعم، ويعتبر قد شارك في قتل نفسه، لكنه عند علماء المذهب يعد القتل قتل عمد فيقاد من ذلك الجارح. نعم، فعلماء المذهب بالغوا في قضية الجرح، وهذا نظير، يعني لو ألقاه في نار يسيرة يمكنه التخلص فلم يفعل فمات، فهذا هذه المسألة تشبه تماما مسألة ما لو جرحه وأمكنه أن يتفادى الموت فلم يفعل. ففي مسألة الجرح جعلوه قتل عمد، في هذه المسألة لم يجعلوه قتل عمد. كذلك لو ألقاه في ماء وما أمكنه التخلص إما لعلة فيه كأن يكون لا يحسن السباحة أو أنه مريض، الماء قليل لكنه مريض ما يستطيع أن يرفع نفسه وجهه عن الماء فمات، هذا قتل عمد. أو كان ذلك أو أن تكون العلة في الماء كأن يكون الماء غزيرا جدا وهو لا يحسن السباحة، هنا يكون قد اجتمع الأمران على كل حال، الماء غزير وهو لا يحسن السباحة فمات. ففي كل هذه الأمثلة يعد قاتلا عمدا. أما إذا أمكنه التخلص من النار أو من الماء ولم يفعل فلا يعد ذلك من القتل العمد. ومن أهل العلم من قال دمه هدر ولا شيء على ذلك المعتدي، ومن أهل العلم من قال بل يعزر لكنه لا يقاد به ولا تؤخذ الدية منه لأنه ما قتله في الواقع وإنما قتل ذلك الإنسان نفسه. قال أو يخنقه، هذا هو النوع الرابع، أن يقوم بخنقه. والخنق له صور، من صور الخنق نسأل الله العافية للجميع أن يربط في عنقه حبلا ثم يعلقه، هذا خنق. أو أن يجعل يديه على عنقه إلى أن يموت، أو يجعل يديه على أنفه وفمه فيمنع عنه الهواء والنفس إلى أن يموت، أو يعتصر خصيتيه إلى أن يموت. وقد جعلوا هذا خنقا لأن ذلك المعتصر لا يستطيع أن يتنفس، فهو معدود من صور الخنق، من صور الخنق. والفقهاء يذكرون هذا بقيد، وهو أن يكون ذلك الخنق في مدة تكفي لقتله مناسبة تلك المدة لحاله ضعفا وقوة صغرا وكبرا، فلو وضع يده على أنفه لمدة 3 ثواني فمات هل يعد قاتل عمد؟ هل 3 ثواني تقتل؟ ما تقتل، فلا بد أن يكتمه ويخنقه زمنا يغلب على الظن موته فيه. أما إذا كان الزمن لا يغلب على الظن موته فيه فهو شبه عمد، لأنه أحيانا يريد أن يخوفه مثلا فوضع يده على فمه وأنفه مدة يسيرة لا تقتل غالبا، وقدر الله أن يموت، قد يكون مات سكتة قلبية، خاف من الحدث فمات. فهنا ظاهر الحال والله أعلم أنه شبه عمد. لكن لو قال أعلم أني لو هددته بوضع يدي على فمه وأنفه لارتاع وخاف إلى أن يموت، هنا صارت الآلة تقتل غالبا. لكن إذا لم يكن ذلك ظاهرا من القاتل فنجعل خنقه زمنا لا يموت فيه غالبا من قبيل شبه العمد، والله أعلم. أحسنت، إذا كان مريضا أو عنده ربو شديد وأدنى خنق يقتله ويعلم القاتل ذلك فهو عمد، لأن القيدين قد تحصلا، قصد الفعل عدوانا والآلة تقتل غالبا. الصورة أو النوع الخامس من أنواع قتل العمد أن يحبسه. قال أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب. وقد أحسن الحجاوي رحمه الله عندما قرن بين الشراب والطعام بلفظ أو، بخلاف صاحب المنتهى الذي قرن بينهما بلفظ الواو أو، وقد جرى على هذا بعض علماء المذهب. القرن بأو أفضل، لماذا؟ حتى لا يوهم من قرن بالواو أن الذي يكون عمدا هو اجتماعهما، لا، لا يلزم اجتماعهما. لو أنه منعه الطعام فقط حتى مات فهو عمد، أو منعه الشراب فقط حتى مات فهو عمد، ولا يلزم أن يمنعهما جميعا. ولهذا قيود: القيد الأول أن يكون هذا المنع والحبس هو الذي تسبب في موته، لكن لو أنه حبسه ومنع عنه الطعام ثم قدر الله عز وجل أن يحصل التماس كهربائي في تلك الدار فيموت، فهل هو قتل عمد؟ ما رأيكم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يمت بسبب الحبس والمنع من الطعام والشراب. أو مثلا خرج من جحر في الدار دابة قاتلة فقتلته، فهنا لم يمت بسبب الحبس والمنع من الطعام والشراب، وإنما قتل بسبب آخر. إذن لا بد أن يكون الذي قتله هو الحبس والمنع من الطعام والشراب. ثانيا أن تكون المدة كافية لقتله، فلو حبسه عن الطعام 4 ساعات 5 ساعات ومات، هل هذه مدة كافية عادة لقتل الإنسان؟ الجواب لا. الإنسان المعتاد طبعا، لكن قد يكون مريضا حبسه عن الأدوية التي يتداوى بها، وغلب على الظن أنه إن لم يتداوى يموت، فإنه تكون الآلة تقتل غالبا فيكون عمدا، وهكذا. والقاضي حينئذ سينظر إلى مثل هذه القرائن، هل ذلك المحبوس قد حبس فترة تقتله هو غالبا أم لا. نعم فضل. إذا حبسه فمات من صاعقة فهذا أمر مغيب لا يعلمه صاحب الدار. لا. نعم. أما إذا كان يعلم أن الصواعق تأتي من مكان بعينه وحبسه في ذلك المكان فهنا الآلة تقتل غالبا. نعم. لكن أن للقاضي أن يثبت ذلك. ها؟ نعم، كأن يحبسه في زبية أسد كما سيأتي معنا، لو رماه في زبية أسد في حفرة أسد، أو ربطه ورماه في طريق عام سريع تأتي السيارات مسرعة وقال والله أنا ما قتلته، أنا صح ربطته، عزروني لكن ما تقتلوني لأني يعني ما قتلته أنا، أقول أنت قد قتلته بالتسبب. أو يحفر حفرة في طريقه ويعرف أن طريقه من هذا المكان فيحفر حفرة كافية لقتله، فسقط هو وسيارته في هذا المكان فمات، فيقاد به ذلك الحافر، وهكذا. أو جعل في طريقه في طريق مشيه مثلا قشرة موز أو ماء وصابونا شديد الزلق ويعلم أنه لو سقط لمات لمرض فيه أو ما شابه ذلك إلى آخره، هذا مرده كله إذا كانت الآلة تقتل غالبا. تفضل. كيف سبق إصرار؟ يعني هو حبسه في مكان يموت الناس فيه غالبا، مدة يموت فيها الناس غالبا، إذا حبسه في غرفة مغلقة ومضت أيام يموت الناس فيها إن امتنعوا عن الطعام والشراب عادة، أو يموت مثله إن منع عن الطعام والشراب عادة، فهو قتل عمد. لا لا، القاضي يحكم بما يغلب على الظن فقط. يعني لو أنه حبسه في غرفة لمدة 10 ساعات جاء بعد 10 ساعات فتح الباب فإذا هو ميت، فنقول هل حبسه 10 ساعات ومنعه عن الطعام والشراب يقتله عادة؟ الجواب لا، إذن هذا ليس عمدا، وهكذا. نعم. لأن النية يا إخوة أمر خفي، النية أمر خفي، فالذي يدل على النية هو الآلة، إن كانت تقتل غالبا فعلم أن نيته القتل وإلا فلا. نعم. والله أعلم. إذا كان يعلم أن هذا الإنسان يموت عادة من مثلا في مثل هذه المدة اليسيرة لأنه شديد الخوف والهلع بعض الناس لو يعني جعلته في مكان مظلم يموت خوفا وهلعا حتى لو مكث 3 دقائق. فمثل هذا لو علمنا علم أو ظن القاتل والفاعل لحكمنا بأنه قتل عمد. نعم والله أعلم. قال رحمه الله: فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. فهنا حصل القصد، قصد الاعتداء، الحبس والمنع من الطعام اعتداء، ما لا يجوز له أن يفعل ذلك. والآلة تقتل غالبا لأنها مضت مدة يموت فيها غالبا، أو بسحر. هذا هو النوع السادس، وهو القتل بالسحر. والسحر هو ما خفي ولطف، ما لطف وخفي سببه، وهو أنواع كثيرة، منه ما هو تخييل، ومنه ما هو نوع من ما يورث نفرة بين اثنين، أو ما يورث ربطا بين اثنين، أو جذبا بين اثنين إلى آخره. والسحر أنواع، ومنه ما هو قاتل، وهذا هو المقصود. فهذا الساحر إذا قتل بسحره فلانا ويغلب على الظن أن هذا النوع من السحر يقتل، فإنه يقاد به. ومثله العين، ومثله العين. فلو كان ذلك العائن يقتل بعينه ويستطيع صرفها عن ذلك المعيون ولم يفعل، ويعلم أن عينه تقتل فقتل بها، فإنه يقتل، إنه يقتل بذلك. والسبب في هذا أن القيدين قد توفرا، فهو قصد الاعتداء لأنه يتحكم في عينه، والثاني أن عينه تقتل غالبا، هو يغلب على ظنه أن عينه تقتل فيقتل. أما إذا قال لا أستطيع أن أتحكم بها فلا يقتل، لأنه ليس قتل عمد، لكن قال أهل العلم يحبس، يحبس في مكان. طيب من سيحضر له الطعام والشراب؟ نعم، يخشى من ذلك العائن أن يؤذي من يحضر له الطعام والشراب. فعلى كل حال قال أهل العلم يحبس في مكان، وقد يقال إنه يؤتى له بالطعام والشراب دون أن يشعر حتى لا يؤذي ذلك الحارس الذي يحضر له الطعام والشراب. لا، يعطى الطعام والشراب ويحبس، نعم، حتى يذهب شره إن أمكن، وإلا حتى يموت في السجن، لأن بقاءه بين الناس ضرر، هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. نعم، كفل لشره. ولو قتل بعينه وقال أنا ما أستطيع أن أتحكم بها ثم حصل القتل فهو خطأ، وعليه وعلى العاقل الدية. الآن جلسة في ادعاء مجموعة أشخاص، نعم، على شخص هو يعني قالوا إذا ثبت هذا، إذا أثبت القاضي كونه عائنا، ولا أدري كيف يستطيعون إثبات هذا، لكن لو استطاع القاضي أن يثبت كونه عائنا ويؤذي بعينه فإنه يحبس، إذا قال لا أستطيع التحكم فيها. نعم، من القرائن أن يكون ضحاياه كثرا. نعم، بعضهم يقول، نعم، بعضهم يقول يؤتى بعائن، أو يقول أتى عائن فقال أي هذه اللمبات أردت أن أطفئها فعلت، فقال أريد الثالثة، قال فانفجرت الثالثة، أريد العاشرة، عد العاشرة، انفجرت العاشرة. هذا يتحكم ولا يتحكم بعين؟ يتحكم بعين. فلو قتل إنسانا بهذه الطريقة فإنه يقاد به، يقتل، نعم، لأن العين تقتل غالبا. نعم، بلا شك، نعم، يتحمل هذا الإتلاف. وقد جاء في الحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقال عليه الصلاة والسلام إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فلا شك أن لهذه العين أثرا. على كل حال، إن كان يتحكم بعينه وغلب على الظن أنه يقتل بها فقتل، فإنه قاتل عمدا، وإن لم يكن يتحكم بعينه فليس بقاتل عمدا، لكنه يحبس. نعم، جيد، هذا يعني يقصد أننا نقتص منه بعين. إذا وجدنا عائنا يستطيع أن يقتله بالعين فلا بأس، لأن الصواب هو أن يجاب أولياء الدم إلى قتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، ما لم تكن ماذا حراما لذاتها كفعل الفاحشة. واحد فعل فاحشة بإنسان فمات، ما يؤتى بآخر، وإنما يستدخل فيه خشبة، وهذا قد أتى معنا سابقا، ولعله يمر معنا مرة أخرى إن شاء الله تعالى في حينه. جاء وقت الأذان ولا بقي معنا وقت؟ بقي. جزاك الله. قال رحمه الله: أو بسحر يقتله أو سم. السم الذي نحن نقول السم هو ثلاثي: سم وسم وسم، وأفصح اللغات الفتح، أفصح اللغات الفتح والأكثر استعمالا، فنحن نقول سم وإن كان الأفصح سم. والمقصود أن من قتل بذلك السم فإنه ماذا؟ يقتل، لأن هذا السم يقتل غالبا. وقد ثبت من حديث أبي سلمة وأبي هريرة أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحابه إلى شاة وكانت قد سمتها، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منها بعض الصحابة، ومات بشر ابن البراء ابن معرور، مات بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه وعن أبيه. فلما مات أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فقتلها، فأمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أصل القصة ثابت. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. هذا هو الموضع الثامن أو النوع الثامن من أنواع القتل العمد، وهو أن تشهد عليه بينة. بالنسبة للنوع السابق السم أو السم، سواء كان خالصا أو مخلوطا بطعام أو مخلوطا بشراب، إذا غلب على الظن موته به فإنه يكون من قبيل قتل العمد، من قبيل قتل العمد. وهذا مرده إلى أهل الخبرة، فإن كانت الكمية الموجودة فيه تقتل غالبا فهو قتل العمد، وإن كانت الكمية الموجودة فيه لا تقتل غالبا لأنها مثلا من مادة يسيرة السمية أو السمية، أو كانت قليلة خلطت بأكل كثير أو بشرب كثير إلى آخره، فمرد ذلك إلى ما يقتل غالبا وما لا يقتل. فإن كان يقتل غالبا فهو عمد، وإلا فهو شبه عمد. تفضل. نعم. إذا كان قد مات بسبب العين التي يتحكم صاحبها فيها، هذا واحد. ثانيا، يغلب على ظنه أنه يموت بتلك العين فإنه يعد قتل عمد ولو مات بعد حين، لا يلزم أن يكون يموت في الحال، لكن وفاته بسبب العين، والعائن يتحكم في عينه ويغلب على ظنه موت المعيون بذلك، فنعم قتل عمد. لا يلزم أن يموت مباشرة حتى نجعله عمدا، المهم أن يموت بسبب تلك العين في حين تحكم العائن بعينه ويغلب على الظن موت المعيون بذلك، فهو عمد والله أعلم. خلاص، نحن أهل الفقه نذكر الحالة ونذكر حكمها، وأهل القضاء يبحثون عن ماذا؟ يبحثون نعم عن القرائن وعن الأدلة وعن البراهين وهكذا. قال رحمه الله: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. الشهادة على إنسان بما يوجب قتله وقد تعمد الشهود قتله وهو بريء من ذلك الموجب، هذا سبب لقتله، لولا هذه الشهادة ما قتل، فحينئذ تعد تلك الشهادة من صور القتل العمد. نعم، كأن يشهدوا كان يشهد أربعة أن فلانا قد زنى ثم رجم، ثم بعد ذلك تبين أنهم كذبوا في شهادتهم، فنقول أنتم قد تسببتم في قتله فتقتلون. وكأن يشهد اثنان أن فلانا قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتل ذلك ردة وهو مظلوم ما فعل هذا، ثم اعترف الاثنان بأنهما لم يسمعاه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تجنيا عليه، فإنهما يقتلان لأنهما تسببا في قتله. أو شهد اثنان بأن فلانا ساحر، ومعلوم أن الساحر يحد بماذا؟ بالقتل، حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وسيأتي معنا إن شاء الله. أو شهد أن فلانا زنديق فقتله الحاكم، ثم تبين بعد ذلك أنهما يكذبان، كل هذه الشهادات سببت قتل فلان ظلما وعدوانا، فهذه الشهادة من القتل العمد. ودليلنا على هذا ما جاء عند البيهقي وغيره وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، أن رجلين أتيا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسارق، فقال له هذا رجل قد سرق، فقطع علي رضي الله عنه يد هذا الرجل، ثم بعد أيام أتياه بآخر وقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما، لم يلتفت إلى شهادتهما الثانية لأن شهادتهما صارت الآن مجروحة لعدم تيقنهما وتحققهما، وغرمهما دية الأول. إذن الحكم الأول لم يجز شهادتهما، الحكم الثاني غرمهما دية الأول. كم ديته؟ نصف الدية، 50 من الإبل. وقال، وهذا هو الشاهد وهو الحكم الثالث، لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما، لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما. فهذا فيه دلالة على أنه إذا شهد أناس ظلما وزورا على آخر بما يوجب قتله فقتل، فإن الشهود يقتلون لأنهم تسببوا في قتله عمدا. لكن أهل العلم جعلوا ضابطا مهما هنا، أن يكون ذلك مما يوجب قتله من غير استتابة، لكن لو كان ذلك الأمر المشهود به يوجب القتل بعد الاستتابة، بعد الاستتابة فلم يدفع عن نفسه، يعني بإمكانه أن يكذبهما، لكن كان لا يزيد على قول إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أخي تب إلى الله مما فعلت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هل تصدقهما؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تكذبهما؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الحاكم اقتلوه، فقد ادعى عليه بسب، فقد ادعى عليه بما يوجب قتله وقد استتبناه فلم يتب، كأن يدعي عليه أنه لا يصلي البتة. ومذهب أحمد على أن من لا يصلي أبدا فإنه يكون كافرا بذلك، ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، وهم والحاكم يستتيبه وهو لا يزيد على أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فلم يتب ولم يدفع عن نفسه، فهنا لا يعد أولئك الشهود قتله عمدا. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يدفع عن نفسه، مثل ذاك الذي ألقي في ماء قليل أو نار قليلة ويستطيع أن يخرج منها، إلا أنه لم يخرج حتى مات، فهنا لا يعد من ألقاه قاتلا، وهنا لا يعد من شهد عليه قاتلا عمدا. واضح يا أخوة؟ لكن إذا شهد عليه بما يوجب قتله دون استتابة، مثل أن يدعي عليه زندقة نفاقا اعتقاديا، أو ادعي عليه سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير من الفقهاء يرى أنه لا توبة له وهو المذهب، أو يدعي عليه بأنه ساحر والساحر لا توبة له عند علماء المذهب. وعلى هذا لو ادعى عليه أولئك الشهود بما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بتوبة فقتل، وتبين أنهم ظلموه فإنهم يقتلون به. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك إما أن يقال ونحو ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على الأمر الثامن الأخير، أي وما يشبه ذلك، كأن يأمر القاضي بقتل إنسان دون بينة، يأمر القاضي أو الحاكم بقتل إنسان دون بينة، ففي هذه الحالة القاتل قد تسبب في القاضي قد تسبب في قتله دون بينات ولا براهين، فحينئذ يعد قد يعد قاتلا عمدا فيقتل، فيقتل حينئذ، يقتله الحاكم طبعا، يقتله الحاكم عمدا قصاصا. أو يقال إن قصد المصنف ونحو ذلك، أي ونحو ما مر من الصور الثمانية، كأنه يريد الصورة التاسعة وأشباهها. وما الصورة التاسعة التي ذكرها البهوتي في الروض وذكرها غير واحد؟ الصورة التاسعة أن يرميه في زبية أسد، أن يرميه في زبية أسد، أو يلسعه عقربا، أو يلدغه عقربا، أو يلسعه حية وما شابه ذلك. فإذا رماه في زبية أسد فأكله الأسد، فإن هذا الرامي قاتل عمدا، فإن هذا الرامي قاتل عمدا. وما حكم أن يقتني الإنسان أسدا؟ ما رأيكم؟ لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ لا، هل الأسد مثل الكلب في هذا؟ لا. عندما قال دعا عليه، نعم، لك لغة، هذا من قبيل اللغة. وإلا لو قيل بذلك، هل ترى التسبيع للأسد لأنه كلب؟ لا. فعلى هذا يجوز اقتناء الأسد، لكن بضوابط، بضوابط، منها أن يستطيع أن يمنعه من الإيذاء إلى آخره، ذكر العلماء ضوابط لذلك. على كل حال، لو أن مع إنسان أسدا في غرفة من غرفه، أو في قفص، أو في زبية، زبية ما إيش معناها؟ يعني حفرة، حفرة، كانوا قديما يحفرون حفرة فيضعون فيها الأسد حتى لا يخرج، فأتي بإنسان ورمي في هذه الحفرة مع الأسد، أو أدخلوه في الغرفة وأقفلوا عليه، نعم، أو في قفص وأقفلوا عليه فالتهمه الأسد، فهذا نوع من القتل العمد. فإن قيل الذي أدخل إلى القفص مروض أسود، عنده خبرة، مروض أسود، ولكن ما قدر على ترويض هذا الأسد فأكله الأسد، ما رأيكم؟ هنا نرجع ونقول، هل غلب على الظن أن هذا المروض يستطيع ترويض هذا الأسد أم لا؟ هل الآلة تقتل غالبا أم لا؟ فإن كان هذا المروض شهيرا ومعروفا وأراده ذلك الإنسان بترويض الأسد فأخذه ورماه ثم أقفل ليروض أسده، فهنا لا يعد قتل عمد، لأن الغالب أن الآلة تقتل غالبا. لكن إذا كان هذا دون ذلك فيعد من قتل عمد. وربما سمعتم في الآونة الأخيرة أن عددا من المروضين قتلهم، نعم، قتلتهم تلك الدواب، فرجل مروض للحيات من سنين طويلة وكانت نهايته على حية، سبحان الله، أسعته فمات، وآخر يروض أسودا ونمورا ثم أكله ذلك الأسد أو ذلك النمر. فعلى كل حال، إن كان قد غلب على الظن أنه يستطيع الترويض وقدر أن يموت فيعد شبه عمد، وإلا فهو عمد، والله أعلم. مثله لو ألسعه حية، أو ألدغه، لو ألدغه حية أو ألسعه عقربا، يعني يأتي بعقرب ويجعل تلك الإبرة في جسده فدخل السم فمات، لا شك أن هذا قتل عمد. أو يلسعه حية، يلدغه حية، يأتي بحية ويمكن تلك الحية من ذلك الإنسان فتلدغه فيموت، أيضا يعد من قتل العمد، لأن هذا مما يقتل غالبا. لو حبسه في غرفة ثم أطلق عليه حيات وعقارب فاجتمعت عليه فقتلته، يعد أيضا من قتل العمد. لكن لو حبسه في غرفة دون أن يلقي عليه حية ولا عقربا ولا يعلم أن في ذاك المكان حيات أو عقارب، حبسه عقوبة له أو يريد فدية أو ما شابه ذلك، فقدر أن يخرج من أحد جحور تلك الغرفة ثعبان فلدغه فمات، فهنا هل يعد قاتلا عمدا؟ الجواب لا. ها؟ لكنه حتى لو قصد إهلاكه بطول المدة فخرج الثعبان بعد 3 دقائق وقتله لا يعد قاتلا عمدا، لأنه ما فعل ما قصد، ما فعل، نعم، وما قتل بما قصد، فلا يعد قاتلا عمدا. لو نوى أن يبقيه أسبوعا فيموت، فقدر أن تخرج حية في الدقائق الأولى أو بعد يوم وهو لا يموت عادة في اليوم، فلا يعد قاتلا عمدا. يا إخوة، لا يعني عدم جعلنا له قاتلا عمدا أننا نسرعه أو نسهل عليه العقوبة. قد يقال بأنه يعاقب بالقتل إيش؟ تعزيرا. فمن أخذ طفلا مثلا يريد فدية ثم قدر أن يموت الطفل في حادث، نسأل الله العافية للجميع مثلا، أو في تلك الغرفة، لا لحبسه ولا لمنعه الطعام والشراب، لكن لأمر خارج كصاعقة أصابته أو حية لدغته أو عقرب لسعته إلى آخره، فهو نعم لا يعد قاتلا عمدا، لكن قد يعزره الحاكم بالقتل، قد يجعله محاربا لأنه مفسد في الأرض إلى آخره، فيكون قد قتله بحد حرابة أو قد يقتله تعزيرا للحد من هذه الجريمة. هذه أنواع القتل العمد. ثم ذكر بعد ذلك شبه العمد فقال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. ثم مثل فقال: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. الآن ضابط شبه العمد أن يقصد جناية. إذن القيد الأول هو قصد الاعتداء، والقيد الثاني أن تكون الآلة مما لا يقتل غالبا. فالقيد الأول وافق فيه القتل العمد، والقيد الثاني خالف فيه القتل العمد، فهذا هو شبه العمد. كأن يتصارع اثنان فيلكزه في غير مقتل، يلكزه مثلا في خده، هذا ليس مقتلا، أو في رأسه، اللكز مجرد اللكز والوكز وبمجمع اليد لا يعد مقتلا، في غير مقتل لا يعد قاتلا، فمات بذلك، فيكون هذا من شبه ماذا؟ العمد، من شبه العمد. لكن لو جرحه في غير مقتل، أخرج معه سكين صغير وقطع أصبعه فنزف حتى مات، يعد عمدا عند علماء المذهب حتى وإن كان في غير مقتل. ولذلك من الضوابط المهمة لشبه العمد ألا يكون ذلك القتل بما يجرح، فإن كان بما يجرح فهو عمد. ومن أهل العلم من فرق فقال: إن مات مباشرة فله حكم، وإن مات بعد حين فله حكم، هذا إذا كان في غير مقتل، أما إذا جرحه في مقتل فالعلماء مجمعون على أنه قتل عمد. هل هذا التهديد يقتل غالبا؟ كأن يكون ذلك المهدد معروف بضعف قلبه وشدة خوفه ووجله ورعبه، ويعلم أن مجرد التهديد يقتله فيعد عمدا. نعم. أما إذا هو المعتاد، المعتاد أن التهديد لا يقتل، مجرد أن تهدد إنسان الغالب أنه لا يموت بذلك، فيكون حينئذ من قبيل شبه العمد إذا كان ذلك التهديد مؤذيا، وإلا كان خطأ. أحيانا يختصم اثنان على سلعة: اشتريتها مني بكذا، لا لم أشتريها منك بكذا، ترتفع الأصوات، أحدهما عنده سكر وضغط وعنده إشكالات مرضية، فيرتفع عليه الضغط فيموت، يصاب بجلطة أو سكتة، هل نقول إن المخاصم له هو القاتل له؟ لا، لأن هذا لا يقتل غالبا، ولأنه لم يعتدي عليه، يعني مجرد خصام بين اثنين وهكذا. فلو دي إخوة من ملاحظة القيدين هذا مهم جدا حتى نجعله شبه عمد. قال: كمن ضربه في غير مقتل بصوت، ضربه في غير مقتل بصوت بخيزرانة أو عصا صغيرة. والفقهاء والمذهب فرقوا بين العصا الكبيرة والعصا الصغيرة. العصا الكبيرة تقتل غالبا، قالوا مثل ماذا؟ لا، العصا جعلوا ضابطا، نعم، قالوا كفسطاط الخيمة، الضابط عندهم فسطاط الخيمة، لكن ليس كالفسطاط الموجود عندنا اليوم. الفسطاط عندنا اليوم كبير، فسطاط الخيمة الذي يوجد في منتصف الخيمة، الفسطاط عندنا كبير. يذكرون أن الفسطاط عند العرب أدنى من ذلك. على كل حال بعض الفقهاء جعل الضابط هو الفسطاط، فإن ضربه بفسطاط خيمة فهو عمد، وإن كان دون ذلك فهو شبه عمد. ربما يعني إذا كان الصميل هذا يقتل غالبا فهو عمد، إذا كان لا يقتل غالبا فهو شبه عمد. طيب، أو لكزه أيضا إذا لكمه أو ركله بقدمه، فإن كان في مقتل فهو عمد، في غير مقتل فهو شبه عمد. ثالثا القتل الخطأ. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون، يعني خطأ أيضا، يعني خطأ. القتل الخطأ هو أن يفقد أو أن يفقد قيد القصد، أو يفقد قصد الفعل عدوانا، إما أنه لم يقصد أصلا، أو مثل المرأة تنقلب على رضيعها، ومثل من حفر حفرة ثم مر إنسان فسقط فيها، وكان ولم يقصد ذلك الحافر أن يقتله بتلك الحفرة إلى آخره، أو أن يقصد فعلا لكنه لم يقصد العدوان، كأن يقاتل الكفار فيموت المسلمون المتترسون، المسلمون الذين تترس بهم الكفار. الكفار أحيانا يجعلون المسلمين ترسا حاجزا، فيقولون: إن قتلتمونا قتلتم إخوانكم المسلمين، يريدون أن يمنعوهم من القتال. فهنا الأصل عدم جواز القتال إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة كأن لا يندفع شر الكفار إلا بذلك، فترتكب المفسدة الدنيا وهي قتل هؤلاء المترسين لدفع المفسدة العليا، وهي أن ينتصر الكفار على المسلمين فيستبيحوا أعراضهم ودماءهم أموالهم إلى آخره. فالمقصود إذا فعل ذلك الإنسان ما له فعله ثم مات من جراء هذا الفعل الإنسان، فهذا قتل خطأ. ومثل قال: مثل أن يرمي صيدا أو غرضا، يعني جعل له هدفا يتدرب عليه. هذا يحصل أحيانا، يذهب الجنود مثلا إلى مكان ما يدربهم قائدهم العسكري، ثم يحصل خطأ، يمر إنسان بالخطأ أو ما شابه ذلك فيموت، فهذا يعد قتل خطأ. أو شخصا، أو يرمي شخصا يظنه مما يباح قتله فيظهر أنه مما لا يباح قتله فيصيب آدميا لم يقصده. ثم قال: وعمد الصبي أو والمجنون. النوع الثاني من أنواع قتل الخطأ عمد الصبي والمجنون. فإذا قتل الصبي معصوما ولو تعمد ذلك فعمده يعد خطأ، وكذلك المجنون إذا تعمد قتل إنسان عد قتله ذلك خطأ، لأنه لا قصد لهما، ليس لهما قصد صحيح. ونقف عند هذا الحد، ونقبل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.